موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها المواضع التي تصلى فيها صلاة العيد. يستحب أن تصلى صلاة العيد في الصحراء والأماكن البعيدة عن البنيان. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، والقصد من ذلك والله أعلم إظهار هذه الشعيرة وإبرازها، ويجوز صلاتها في المسجد الجامع من عذر كالمطر والريح الشديدة ونحو ذلك. وينبغي أن يحرص المسلمون على الاجتماع على صلاة واحدة في البلد أو الحي، وعدم تكرير المواضع في القرية الواحدة من غير عذر. والحمد لله رب العالمين.